لا شك أستاذ عمرو خالد وقع في يعني أشياء خطيرة كثيرة جدا ومنكرات عظيمة، وذلك بسبب قلة العلم. وإن كان له أثر لكن يعني لابد من الإصلاح بالعلم النافع وبالتزام منهج أهل السنة والجماعة، ويعني بالتفرقة بين أهل الحق وأهل الباطل وأهل البدع. وذاك المنزل يعني منزل الداعي إلى الله عز وجل منزل خطير، لابد أن يكون بناء على العلم. كان في البداية مقتصر على الوعظ والتذكير، أما بعد ذلك فتحول إلى المناهج وتحول إلى مدح الصوفية وتحول إلى يعني الكلام على الملل والأديان بطريقة غير صحيحة، كلام يعني ده أهون ما نقول.